المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم في إحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، آمين. باب في من اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصام حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصام حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. والمراد بالخراج الدخل والمنفعة. الدخل والمنفعة. نعم. ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا فاستغله بأن كان عبدا فأخذ كسبه أو دارا فسكنها أو أجرها فأخذ قلتها أو دابة فركبها أو أقراها فأخذ القراء ثم وجد به عيبا قديما فله أن يردها إلى باعها وتكون الغلة للمشتري. فتكون الغلة يعني الأجرة. تكون الغلة للمشتري. وتكون الغلة يعني الأجرة. نعم. وتكون الغلة للمشتري لأن المبيع كان مضمونا عليه. فقوله الخراج بالضمان أي ملك الخراج بضمان الأصلي. وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة المشترى إن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب. إيش فهمنا من هذا الحديث؟ فهمنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان إذا اشترى دابة أو اشترى دارا أو اشترى أي شيء ثم مكثت هذه السلعة التي اشتراها، هذه الدابة أو هذه الدار مكثت عنده بأن استغلها سنة أو سنتين أو ثلاثة، أو هذه الدابة كذلك ركبها وكذا وكذا، ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا، وجد في الدار عيبا، أو وجد في الدار بالناقة أو في المركوب عيبا قديما، بشرط أن يكون العيب حدث من قبل أن يشتريها، بشرط أن يكون العيب حدث من قبل أن يشتريها. نعم. فيردها على من؟ على بايعها. طيب، والأجرة هذه الذي تراها هذه الأجرة للمشتري، لأنها حصلت له في ملكه، ولكن ما يدري على أن العيب أن المبيع فيه عيب قديم، بشرط أن يكون العيب قد حدث من قبل أن إيش أن يستلم المشتري المبيع. إذا أقام الدعوة وجاء وأتى بشهود وقال أهل الخبرة الذي يعرفون الدواب ويعرفون الشيء هذا الخراب في الدار من أول من قبل من قبل سنتين ثلاث سنين أربع سنين من قبل يعني أن يأخذها المشتري. أو قال أصحاب الدواب الذين يعرفون أمراض الدواب قالوا هذا المرض من قبل سنتين ثلاث سنين. فنحن نشوف هذا المرض حدث في زمن المشتري أو حدث في زمن البايع. فإن كان في زمن البايع يردها. طيب فما استفاده المشتري؟ حتى لو أن الناقة أتت بفصيل بذرية بفصيل يكون لمن هذا الفصيل؟ يكون للمشتري. ما يردها مع الناقة. ليه؟ لأن المبيع وقع لأن العيب وقع قديما ليس بجديد. فيردها بعينها. وأما ابنها لا يرد. من يأخذه؟ يأخذه المشتري. ليه؟ لأنه لو كان ما فيها عيب وحصل فيها ضمان من يضمنها؟ يضمنها المشتري الذي اشتراها. لو الدابة هذه أكلت زرع بستان بالنهار نعم أو بالليل سرت عليه وأكلته، من يطالب؟ صاحب الدابة. أنت ليه تركتها ما حبستها في وقت الليل؟ في وقت الليل الدواب تحبس ويسق عليها، فأنت ليه فلتها بالليل؟ لازم أنك تسلم لصاحب البستان نعم قيمة ما أكلته، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج وهو ما يحدث، هذا الخراج ما يحدث من المنفعة المبيع يكون بالضمان، لأنه لو حصل منها شيء يكون الضمان على من؟ على المشتري. فإذن المنافع التي حصلت في زمن المشتري فهي له، فلا ترد الناقة إلا وحدها، شرط أن يكون البيع شرط أن يكون العيب قديما، والحمد لله الناس يعرفون ذلك، أهل الدواب يعرفون ذلك، يعرفون أن هذا المرض حدث كذا له من السنين، فيعرفون إذا كان هذه السنين التي وقع فيها المرض قبل البيع فيردها المشتري، ولا يرد مع ابنه الذي حصل في زمانه، ولا يرد كذلك ما حصله من ظهرها من الأجرة، ما يرده، لأن الضمان بالخراج، نعم، أو الخراج بالضمان، نعم. طيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله الجميع يقولون لا يرد. ليه؟ لأنه حدث الإيه؟ هذه الأشياء تمنع، لأنه لما يبغى يأخذ الأجرة والمنفعة تمنعه من الرد. نقول لا، هذا قول الرسول، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على أي إنسان كان. الرسول حصل منه هذا الشيء وصح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل قول غير قول محمد يرمى به بالأرض، لا يتبع، بل المتبع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. بل يرجع بالعرش فإن هلك الحادث. إيش قالوا رحمهم الله؟ هم يقولون بل يرجع بالإرش. بالعرش. إيش معنى العرش؟ يعني بقيمة ما نقص، يعني هذا فيها عيب لا يردها. هذه الدابة لما تكون سليمة من العيب كم تساوي؟ تساوي 100,000. هذه الدابة لما حصل فيها خراب وقالوا هذا الخراب من زمان موجود بها، لأن مبنية على غير ساسن، وحصل هذا الشطر من زمان وصار يكبر صار يكبر صار يكبر إلى آخره، فهذا حصل من زمان. فيقول أهل الإمام أبو حنيفة وأتباعي الذين وافقوه يقولون على أنه إذا كانت تساوي في حال السلامة 100,000، والآن لو باع الآن وهي بهذه الحالة تساوي 80,000، فيقول البايع يرد على هذا 20,000، يرد عليه 20,000 بس فقط، لا يرد الدار كلها، بل يرد ما نقص، نعم. طيب. فإن هلك الحادث فله رد الأصل بالعيب. نعم. فأما الغلة فقالوا لا تمنع الرد بالعيب غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة، وإن رد بعده فيبقى له. وقال مالك يرد الولد مع الأصل ولا يرد السوف. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بشبهة أو وطئها المشتري. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بشبهة. يقول ولو اشترى إنسان جاري يعني أمة ووطئت هذه الأمة في حال في زمن في زمن في الزمن الذي هي له لمن للمشتري. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بشبهة أو وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، فإن كانت طيبا ردها والمهر للمشتري. فإن كانت طيبا ردها. طيبا يعني عزوة. فإن كانت ذيبا يعني عزوة. نعم. ردها والمهر للمشتري. إيوة. ردها والمهر للمشتري. يسلم له مهره. يعني يقول هذه المسألة. لو أن إنسانا اشترى أمة يعني جارية مملوكة. نعم. ثم وطئها أو وطئها إنسان بالشبهة. إنسان آخر ظن جاريته فوطئها بالشبهة. فصار بها إيه؟ بها علم. بالشبهة. نعم. فالجاري أخبرت بذلك. نعم. فيرد مع عائشة. يقول الشيخ ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بشبهتي أو وطئت في يد المشتري يعني وطع إنسان غيره يعني حصل منه جماع بها شبهة. نعم. أو وطئها المشتري أو المشتري وطئها لأنها صارت في حدته لأنه اشتراها فصارت ملك يمين نعم. ثم وجد بها عيبا عيبا يعني قديما عيبا قديما حصل في زمن البايع. نعم. فإن كانت طيبا ردها والمهر للمشتري. ردها والمهر للمشتري. نعم. هذا هو الخرج. ردها بالعيب على صاحبها الأول لأن العيب حاصل عيب قديم حاصل في زمن الايه في زمن البايع. والمهر هذا حق الذي زوجها به. المهر الذي حصل بنكاح الشبهة يكون للمشتري لا يدفع معها الى الايه الى بائعها الاول. نعم. ولا شيء عليه ان كان هو الواطع. ولا شيء عليه يعني على المشتري ان كان هو الواطع. ليه؟ لأن وطئها بكونها جاريته لكن ظهر فيها عيب وإذا هذا العيب قديم فيردها. وليس عليه هو شيء، لا عليه مهر ولا عليه شيء، لأنها حلاله لأنها إيه حلاله. نعم. طيب. وإن كانت بكرا فاقتضت فلا رد له. وإن كانت بكرا فافتدت يعني ذهبت بكارتها. فافتدت يعني ذهبت بكارتها أصبحت طيبا بأن وطئها هو أو وطئها إنسان ثان شبهة. فإن كانت باقي على بكارتها يعني لم يحصل افتضاد للبكارة فيردها. وإن كان فضت يعني على أن أصبحت طيب أصبحت عزبة أصبحت إيه فضت بكارتها. نعم. لا يردها. نعم. طيب. وإن كانت بكرا فاقتضت فلا رد له. فلا رد له. ليه؟ أقول خلاص اليوم تنقص قيمتها فلا يرغب فيها إنسان يشتريها. نعم. طيب. لأن زوال البكارة نقص حدث في يده. على إيه؟ لأن زوال البكارة نقص حدث في يده. حدث في يده لأن زوال البكارة حصل في يد المشتري. نعم. فلا يردها. نعم. بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها. بقدر ما نقص العيب ما نقص العيب من قيمتها، يرجع على البايع بقدر كانت تسوى 100 والآن تسوى 70 فيرد عليه البايع 30. نعم، وهو قول مالك والشافعي. نعم، هذا القول في هذه المسألة قول مالك وقول الشافعي بهذا الحكم. نعم، وقال أصحاب الرأي وطء الطيب يمنع الرد بالعيب. فقال أبو حنيفة واتباعه رحمه الله تعالى ما دامت انفضت بقارتها يمنع الرد، يعني على أنه لا يرد خلاص. نعم، تبقى عند المشتري. نعم، وهو قول الثوري وإسحاق. وهو قول الإمام الثوري سفيان الثوري وقول كذلك إسحاق ابن راهوي. نعم، وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها. وروى ابن أبي ذئب عن مخرد ابن خفاف أنه قال افتأت غلاما فاستغلته ثم ذهبت منه علي عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت أروى فأخبرته فقال عدوه إليه الأشياء. فأخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فرأى إليه أروى فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. يعني يقول على أن هذا الراوي يقول على أن حصل في زمن عمر بن العزيز رحمه الله تعالى، الله أعلم حينما كان أميرا على المدينة تحت الوليد بن عبد الملك. نعم، فيقول على أنه ابتعت غلاما يعني اشتريت غلاما يعني عبدا مملوكا. نعم، فظهر فيه عيب قديم وقد أنا أجرته يعني شغلته عند أوادم ويعطونني الأجرة وكنت أخذ أجرة هذا الغلام الذي هو عبدي. نعم، فلما ظهر العيب ذهبت إلى البايع الذي باعني إياه وقلت له هذا فيه عيب قديم فأنا أرده إليه. كأن البايع لم يرضى فخاصمه. إيش معنى خاصمه؟ رفع هذا المشتري الأمر إلى الأمير، هذا معنى خاصمه يعني أنه رفع فيه إلى الأمير وقال إني اشتريت من هذا عبدا. نعم، وكان من ملكي ومدة ما كان عندي كنت أنا أؤجره، مثلا يذهب يشتغل ويأتي بالفلوس وأنا أخذ منه الفلوس. نعم، إلى آخره. نعم، وظهر فيه العيب وهذا العيب قديم. نعم، فقال فسيدنا عمر بن عبد العزيز نعم الخليفة الأموي الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين. ليه؟ لكونه كان عدلا، مشى في زمانه الذئب والغنم مع بعض في زمانه ولم يأكل الذئب الغنم من قوة عدله بأمر الله سبحانه وتعالى، هذه مكرمة أعطاها الله له، ولم يمكث في الخلافة إلا سنتين وفوقها قليل رحمه الله. نعم، فلما مات والناس الذين بعيدين عن أرض الخلافة ولم يدروا، ما في كان برقيات يقولوا فلان مات ولا شيء. نعم، في اليوم ذلك الذي مات فيه وإذا الذئب يأكل غنما، واحد من الناس قال الآن مات عمر، عرف على أنه الرجل لم يكن باقيا، لأن الله سبحانه وتعالى لفعله الطيب ولعزه أكرمه بأن يكون الذئب والغنم في زمانه لا يتعدى هذا على هذا من حرص عمر ابن عبد العزيز على العدل. وهذا سيدنا عمر ابن العزيز أبوه من بني أمية من خلفاء بني أمية، لكن أمه بنت عمر، جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من جهة أمه، وتربى عند وتربى في بيت في بيت جدي عمر، نعم، عند خالي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وحصل هذه الفضيلة وهذه المنقبة بحسب التربية. شوف التربية، البيت الذي يربى فيه الإنسان له أثر. إذا الإنسان تربى في بيت صلاح وبيت أهله صلاح وأهله يقيمون الصلاة ولا يتركونها ولا يفعلون الأشياء الخبيثة التي لا يرضاها الله، ينشأ الغلام مثل الموضع الذي ربي فيه، مثل أهل الموضع الذي ربي فيه. شوف، لأنه عاش بين أخواله الطاهرين عمر بن عبد الله بن عمر وابنه سالم، فعاش معهم، فلذلك نقل عنهم الصلاح، فكان صالحا وكان يمشي على إيش؟ على منوال ما يأتي في الحديث عليه الصلاة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمربى المحل الذي يتربى فيه الإنسان يأخذ منه يتربى مثل المحل الذي ربي فيه. فإن ربي مع ناس سكارة وناس يربون الخمر وناس خبثاء يطلع خبيثا، ينشأ الطفل بينهم إيه؟ خبيث. ليه؟ لأنه تربى في الخبث. نعم، فالتربية لها منشأ، موضع التربية لها إيه؟ لها فضل، ولا على أن يتعود هؤلاء يقوم للصلاة وكذا يصلوا وكذا يخافون سلطان في جزائر صلاة الصبح، نسأل الله السلام. نعم، الناس كلها تصلي وهذا ممدد كأنه جيفة يسهر بالليل، وفي جزائر الصبح عندما يقول الله أكبر الناس يقول يا فتاح يا رزاق هو ممدد. كيف تكون الحال هذا؟ كيف هذا بالله هذا يرضاه الله سبحانه وتعالى وإن تركه في الدنيا؟ لكن لابد له يوم من الأيام، لابد له يوم من الأيام، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم، فشاهدنا فسيدنا عمر رد العبد ورد معه الخراج ما كان يأخذه المشتري. فهذا الرجل البائع المشتري الذي اشترى وأخذ منه الخراج ورد العبد ذهب، كأن الحكم ما نسبه، كأن عنده معرفة، فذهب إلى سيدنا عروة أخي سيدنا عبد الله ابن الزبير، ذهب إلى عروة أخي سيدنا عبد الله بن الإيه ابن الزبير. هذا عروة ولد بعد وفاة الرسول، سيدنا عروة ولد بعد وفاة الرسول، ما هو صحاب لأنه ولد بعد وفاة الرسول. وأما سيدنا عبد الله فولد في زمن الرسول في المدينة، وهو أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، أول مولود ولد للمهاجرين من مكة في المدينة، حتى أن اليهود لما شافوا أن المهاجرين لم يرد لهم يعني ما جاءهم ذرية قالوا أنهم سحروا أو قد إلى آخره. وإذا الله تعالى يأمر بولد من سيدنا عبد الله بن الزبير، ففرح المهاجرون، أول مولود ولد في المدينة، وكذلك حنكه الرسول عليه الصلاة والسلام بريقه الشريف، يعني أخذ التمر الرسول عليه السلام ووضع في فيه الشريف، نعم، ومضغ، ثم أخذها وجعل في حلق عبد الله بن الزبير حين ولد وجاء به إليه عليه الصلاة والسلام. فهذه من السنة أن الابن الصغير يجاء به إلى رجل طيب فيحنكه، نعم، يجعل التمر ويدخلها في حلقه، نعم، إلى آخره، أو العسل إذا كان في تمر إلى آخره. نعم، فسيدنا عبد الله بن الزبير، فسيدنا عروة إيش قال؟ سيدنا عروة من الفقهاء فوق التابعين، قال له أنا أذهب إليه العشية، يعني قرب العصر، أذهب إليه بعد العصر، أنا أذهب إلى من؟ إلى عمر عبد العزيز، لأنه غوي في حكمه. فلما ذهب إلى إيه؟ إلى سيدنا عمر عبد العزيز، سيدنا عروة أخبره بأنه لا يرد الخراج عليه، يعني يرجع الخراج من البائع، يرد العبد والخراج الذي كان يحصل من العبد يبقى للمشتري، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ولم يوجد وقاس أهل الرأي وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ولم يوجب على الغاصب رد غلة المغصوب لأن العين كانت مضمونة عليه والخراج بمقابلته. وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب. يعني في محل مسألة ثانية، لو إنسان أخذ من لو إنسان أخذ دابة إنسان، أخذ حماره غصبه غصبا مشرى ولا شيء، غصبه غصبا، أخذ الحمار وسار إيش غصبا على إيه على صاحبه، غصبه نعم، وسار يكري وسار يؤجره. بعد ذلك إذا حكم الحاكم برد المغصوب أو على أن الغاصب نعم تذكر وتاب إلى الله وأراد أن يرجع الحمار لصاحبه، لا بد أن يرجع ما استفاده، لا بد أن يرجع ما استفاده من ظهر الإيه من ظهر الحمار، لأنه استفاده بالغصب، استفاده بالإيه، بخلاف هناك المشتري. المشتري أنا اشتريت هذا 100,000 ريال مثلا العبد أو 40,000 ريال إلى آخره أصبح ملكي، فأنا شغلته، فهذا الذي يحصل منه المنفعة، المنفعة، فإذا ظهر في عيب أنا أرده هو فقط، لكن المنفعة الذي حصلت في زمان اشترائي، في زمن كونه ملكا لي ما هو غصب. فلو حصل فيه شيء هذا العبد أو ضرب إنسانا وهو في زمان كوني عندي ولم يظهر فيه عيبه قديم، يطالبون من؟ يطالبون صاحبه المشتري، يقول هيا هذا عبدك ضرب فلان ووجدنا أن هذه الضربة ينبغي لها 50 ريال أو 100 ريال أو 200 ريال، من يسلمها؟ المشتري. فلذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الضمان بالخراج، الضمان بالخراج. نعم. قاعدة كلمتين تحت حكم كبير، الضمان بالخراج، الشيء الذي تضمنه أنت إن حصل فيه منفعة في حال كوني عندك فالمنفعة لك أيها الإنسان، لأنك تضمن لو حصل منه شيء تضمنه أنت، تضمنه أنت أيها المشتري. نعم. وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب لأن يده يد عدوان، يد عدوان، شوف بخلاف يد عدوان، وأما هناك اشترى، هناك اشترى، وأما هنا لا، هنا بالغصب، فنقول له ترد العبد وترد ما استفدته من أجرته، وترد ما استفدته من إيه؟ من أجرته. نعم. بخلاف يد المشتري على المبيع. نعم. ومن اشترى عبدا أو غيره فحدث به عيب عنده واطلع على عيب قديم به أخذ الرأي على البائع. نعم. ومن اشترى عبدا أو غيره فحدث به عيب عنده، فحدث في عيب عنده يعني عيب جديد، عيب إيه؟ حادث جديد عند المشتري. نعم. واطلع على عيب قديم به، ثم بعد ذلك وجد كذلك بهذا المبيع عيب قديم غير العيب الذي حدث في ايه في زمانه، صار حصل فيه عيبان، عيب اول قديم وعيب حدث في زمان المشتري. نعم. عرض الرأي على البيع. ها؟ عرض ليه الرأي على البيع؟ الرأي عرض بعد عرض ايش فيه؟ الرأي على البيع. عرض المشتري الرأي على البائع، يعني يخبره، يقول هذا أنا حدث عندي هذا العيب، وهذا العيب وجدته به قديم، يعني من عندك من قبل أنا أيش أقبضه. طيب بعدين، وإن راضي به مع العيب الحادث فللمشتري رده. فإن رضي البائع يرده بسبب العيب القديم مع العيب الحادث فخلص. ليه؟ لأنه رضي، لأن الرضا سيد الأحكام. نعم. وإن أمسكه فلا أرش له، وإن أمسكه فلا أرسل فلا أرسل إيه؟ له فلا أرسله لو أمسكه لا أرسله. نعم. وإن لم يرضى البائع بأخذه مع العيب الحادث غرم للمشتري أرسل العيب القديم. إيه. وإن ما يرضى نقول له هذا العبد خلي الايه العيب الحادث العيب القديم. لو بعته وعرف العيب القديم يساوي 60 ريال مثلا. واذا كان سليما من العيب القديم يسوى 100. هيا اعطيه 40 اعطي للمشتري 40 من الايه من القيمه اعطي له 40 من القيمه. نعم. وقال مالك المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء غرم أرش العيب الحادث ورده. والإمام مالك إيش يقول؟ يقول المشتري الذي أشترى حدث عنده عيب جديد ومن أول كان هناك فيه عيب قديم فإن أمسكه وقال خلاص الأمر لله وإن قال أنا إيش أبغى أرده على البايع ماذا نقول له؟ نقول له هذا العيب الحادث نعم أنت اشتريته بمئة الآن لو نزلته السوق بهذا